قد عزمنا للنضال واتحدنا للخطب، نحن رهبان الليالي، نحن فرسان الحروب. قد عزمنا للنضال واتحدنا للخطب، نحن رهبان الليالي، نحن فرسان الحروب. في سبيل الله سرنا في الأمان الضحكة، رقص الكون وغنى من تراتين الدعاء. في سبيل الله سرنا في الأمان الضحكة، رقص الكون وغنى من تراتين الدعاء. أي نصر أجتني حينما يا أخي كل الجروح. أي نصر أجسني حينما أبذل روحي في سبيل الله تحلو. يا أخي كل الجروح، فانطلق نحو المعالي، لا تبالي بالصعاب، واعتلي شم الجبال واستمع فصل الخطاب. انطلق نحو المعالي، لا تبالي بالصعاب، واعتلي شم الجبال واستمع فصل الخطاب.